أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى. أما بعد، اليوم موعدنا مع المحاضرة 11 من مساق الأدب العربي المعاصر، واليوم موعدنا مع تحليل قصيدة من أجل تطبيق السمات الفنية والموضوعية التي درسناها والتي تعرفنا عليها في الشعر العربي المعاصر. والقصيدة بعنوان عندما حدثني البحر للشاعر خميس لطفي. والشاعر خميس لطفي هو شاعر فلسطيني معاصر توفي قبل عامين رحمه الله. هو من مواليد مخيم النصيرات وعاش معظم حياته خارج فلسطين. كان يعمل في المملكة العربية السعودية مهندسا للحاسوب في إحدى الشركات. أصدر أكثر من مجموعة شعرية، من ضمنها مجموعة بعنوان وطني معي وكانت مجموعته الأولى، ومجموعة بعنوان عد أيها الملاك. القصيدة يقول فيها الشاعر عندما حدثني البحر: رجعت لي بعد أحزان وآلامي، فأشرقت من جديد شمس أيامي، وعاد لي ملك الأشعار يلهمني، فانساب شعري من وحي وإلهامي، والماء عاد إلى مجراه ثانية، وطاب جرح الهوى من بعد إيلامي، وصرت أنظر للدنيا فتعجبني، ماذا أريد وأنت الآن قدامي، يكفي وجودك فيها كي يدل على بديع صنع لخلاق ورسامي، يكفي وجودك فيها كي أحس أنا بأنني ملك والكل خدامي. إن قلت للطير يا طير اصدحي، صدحت وأتحفتني بألحان وأنغامي، وإن همست إلى الأنسام إسري، سرت حولي كأعذب هبات لأنسامي. يا بحر كنت معي في كل ثانية، وكم رأيتك في نومي وأحلامي، وكم توقعت أن ألقاك قبل، وقد صدقت ما قاله بالأمس حكامي. قالوا سنرجع، طفلا كنت حينئذ، واليوم قاربت 50 أعوامي، ما كنت أحسب يوما أنهم كذبوا، وأنهم ملأوا رأسي بأوهامي، وأنهم مع أعدائي علي ولا يستهدفون سوى قتلي وإعدامي. كيف التقينا ولم أسمع هنا أبدا صهيل خيل ولا وقعا لأقدامي، ولا رأيت جيوشا حولنا رفعت أعلامها، أينها يا بحر أعلامي؟ لا لا تقل إن لقيانا مصادفة، أو إنها رمية كانت بلا رامي. تعجب البحر مما قلته وبكى، وقال لي هذه أضغاث أحلامي، فقلت يا عين لا تستيقظي أبدا، حتى وإن لم تحسي بالكرى نامي. هذه هي القصيدة، قصيدة عندما حدثني البحر للشاعر الفلسطيني المعاصر خميس لطفي. الحقيقة عندما نتحدث عن القصيدة وتحليلها، فنحن سنحاول أن نستقرأ من خلالها كل السمات الفنية والموضوعية التي تعرفنا عليها، والتي قلنا إنها كانت تشكل ظواهر في الأدب العربي المعاصر. وبالتالي أنا أمام عدة محاور من أجل الحديث عن القصيدة وتحليلها. لدي أول شيء عنوان القصيدة، ولدي الفكرة، ولدي الموضوع، ولدي اللغة، ولدي الصورة بأجزائها وبمحاورها المتعددة: الصورة الجزئية والصورة الكلية، البناءات والمفارقة التصويرية. طبعا البناء، وخصوصا أن هنا لدي بناء درامي، فأنا أمام زمان ومكان وشخصيات وأحداث وصراع ونهاية وحل في اللي هو القصة الموجودة أو في الدراما الموجودة لدينا. سنتحدث أيضا عن الموسيقى، سنتحدث عن توظيف التراث وهذه من ضمن السمات الموضوعية. سنتكلم عن ظاهرة الحزن وهذه من ضمن السمات الموضوعية. أيضا سنتكلم عن المدرسة الفنية التي نستطيع أن نصنف القصيدة والشاعر من خلالها. إذا نحن إذا أردنا أن نحلل القصيدة يجب أن نضع أمامنا أكثر من محور من محاور التحليل، وبالتالي طبعا ليس بالضرورة أن أضعها كعناوين فرعية، ولكن أضعها في وجداني في مخططي لتحليل القصيدة. إذا أردت أن أحلل فلدي كما قلت السمات الفنية والموضوعية وأحاول أن أستقرئها. طبعا هو المفترض أن أستقرأ هذه الأشياء من داخل النص، بمعنى أن النص يقول لي أنه فكرته كذا، أنه الموسيقى التي تبعها كذا وكذا، لكن نحن الآن ونحن نتعلم نحاول أن نضع لأنفسنا منهجية وفق اللي هو السمات التي درسناها، حتى إذا ما جاء الإنسان ليحلل قصيدة استطاع أن يعرف بالضبط ما هي المحاور التي يمكن أن يتوقف عندها والتي يمكن أن يناقش الأمر ويحلل من خلاله القصيدة. الحقيقة طبعا عندما حدثني البحر، يعني إذا أردنا أن نبدأ بعتبة النص وهو العنوان، نقول إنه العنوان هو كان عن عبارة عن حكاية، عبارة عن قصة، وهو أيضا يعني ليس من كلمة ولا من كلمتين. عندما حدثني البحر، وطبعا هنا أسلوب شرطي لم يعرف جوابه، ترك جوابه حذف، وبالتالي العنوان وحده حكاية في القصيدة. العنوان وحده حكاية لدي فيها شخصيات، فعندما أقول عندما حدثني البحر، إذن أنا اللي هي الشاعر خميس، وأيضا البحر هو المتحدث والمتحدث مع الشاعر، وأيضا لدي حدث. إذا كان لدي شخصيات، لدي حدث هو عملية الحوار أو الحدث اللي هو المفاجأة بمسألة حوار البحر مع الشاعر، وطبعا لدي نهاية مضمرة لم يشر إليها الباحث أو الشاعر في عنوان النص. عندما حدثني البحر، وهذا طبعا له علاقة بتقانة الحذف والإضمار التي درسناها والتي تشكل محور من محاور أو الظواهر التي تظهر في الشعر العربي المعاصر. عندما حدثني البحر حذف اللي هو جواب الشرط وأضمره وتركه، وطبعا هذا كان نوع من أنواع التشويق للمتلقي حتى يقول ما الذي حدث عندما تحدث البحر، وبالتالي هذا يشد للدخول إلى عالم القصيدة وقراءتها. إذا نحن أمام شخصيات، أمام أحداث، أمام نهاية مضمرة، نحن أمام زمان ومكان. عندما حدثني في الزمن الذي حدثني فيه، في الوقت الذي حدثني فيه، عندي أيضا مكان اللي هو البحر والمكان الموجود على شاطئ البحر. إذا نحن في العنوان فقط وحسب سنجد أننا أمام بناء قصصي متكامل الجوانب، فيه شخصيات، فيه أحداث، فيه حتى صراع، لأنه أنا عندما حدث البحر معناته في إشكالية في قضية معينة، في عندي زمان، في عندي مكان، حتى السمات الفنية مثل الحذف والإضمار ظهرت فيها. فما الذي حدث عندما تحدث البحر؟ هذا طبعا يعني قرأنا النص ونستطيع أن نستنتج من خلاله أن النص كان عبارة عن حوار متبادل بين الشاعر والبحر. الشاعر يتكلم بنسبة 90% من القصيدة، البحر يرد في ثلاث كلمات لما قال له هذه أضغاث أحلامي، ثم يرجع الشاعر للكلام هو، وبالتالي القصيدة بمجملها هي حوار بين الشاعر والبحر في ثلاث مرتكزات حوارية. الشاعر يتكلم والبحر يستمع، البحر يتكلم والشاعر يستمع، الشاعر يتكلم والبحر يستمع في المحور الثالث. إذن هذه هي القصيدة بعتباتها. نبدأ في القصيدة بولوج الحكاية، نسمع إلى حوار الشاعر مع البحر مباشرة دون مقدمات سردية، يقول وهو يخاطب البحر، يقول له رجعت لي بعد أحزان وآلامي، فأشرقت من جديد شمس أيامي. إذن البداية كانت هي بداية حوارية، حوار موجه إلى من؟ موجه إلى البحر. هذه كانت البداية، وطبعا هذه لها ما بعدها لأنها ستجعلنا نصنف هذه القصيدة ضمن البناء الدرامي. إذا قلنا عن الفكرة التي تحملها القصيدة بعد أن قرأناها، ماذا يمكن أن نقول؟ الفكرة، ما الذي يريد الشاعر أن يوصله إلينا؟ دائما الفكرة قلنا هي المقدمة المنطقية التي تدفع الكاتب أو الشاعر، خاصة أنا أقول أنه في بناء درامي، إلى الحديث، إلى الكلام، ما الذي يريد أن يصل؟ ما هي الفكرة التي يريد أن يوصلها إلينا؟ تفضل. علاقتهم مع الوطن أو ارتباطهم مع الوطن. هو يريد أن يقول الحنين إلى الوطن، هو يعني واضح أنه الفكرة هي فكرة حنين وارتباط يعني وشيج بالوطن، لدرجة أنه يراه في المنام ويراه في الرؤية وليس في الواقع فقط، وهذا ينسجم مع عنوان الديوان الذي جاءت فيه هذه القصيدة، عندما يقول عنوان الديوان وطني معي، وطني معي حتى في الأحلام، حتى في الرؤى الوطن مع الشاعر. هذا بالنسبة لي اللي هو الفكرة التي أراد أن يوصلها إلينا، ولكنه أوصلها بثوب فني وجمالي جميل ورائع، لأنه لم يقلها مباشرة، وإنما وجدنا هذه الفكرة تتجسد لنا في حكاية وفي قصة وفي موسيقى متدفقة وفي صور متعاقبة، وصولا إلى النهاية الصادمة والمفارقة المؤلمة. إذا أردنا أن نتكلم عن اللي هو الموضوع الحنين والشوق إلى الوطن، واضح أن الشاعر كما قلنا عاش خارج الوطن بعيدا، طبعا ليس بإرادته، لأن الوطن محتل ومستعمر، لا يمتلك الهوية ليستطيع العودة إلى وطنه، وبالتالي في عندي حنين وشوق إلى اللي هو هذا الوطن، وهذا ينسجم مع اللي هو طبيعة الشعر العربي المعاصر الذي يتكلم عن قضايا موضوعية، قضايا صحيح تمس ذات الشاعر، ولكنها أيضا قضية تمس كل اللي هو الناس وكل العرب، كل المسلمين، ويهتم بها العالم بأكمله. إذا أردنا أن نتكلم عن اللغة في القصيدة، ماذا يمكن أن نقول؟ هل كانت هناك كلمات صعبة في القصيدة؟ يعني الكلمات كانت سهلة بسيطة، رجعت لي بعد أحزان وآلامي، فأشرقت من جديد شمس أيامي، وعاد لي ملك الأشعار يلهمني، فانساب شعري من وحي وإلهامي، والماء عاد إلى مجراه ثانية، وطاب جرح الهوى من بعد إيلامي، وصرت أنظر للدنيا فتعجبني، ماذا أريد وأنت الآن قدامي. بالعكس، يعني نجد أن الشاعر يوظف بعض الكلمات القريبة من اللغة المحكية، عندما يقول قدامي، طبعا قدامي هي فصيحة ولكنها موظفة في اللغة المحكية بشكل كبير جدا. أيضا عندما يقول بأنني ملك والكل خدامي، أيضا هذا من التعبيرات الدارجة في اللغة المحكية بشكل أو بآخر. حتى عندما يقول للبحر يعني كيف التقينا ولم أسمع هنا أبدا صهيل خيل ولا وقعا لأقدامي، ولا رأيت جيوشا حولنا، وبقول له في الأخير لا تقل إن لقيانا مصادفة أو إنها رمية كانت بلا رامي، رمية بلا رامي، وهذه تستخدم في اللغة المحكية. البعض قد يقول وهي تعبير تراثي، نقول نعم، اللغة المحكية أيضا تستمد من التراث وتستمد من القرآن. لغة الشاعر أيضا واضح أن فيها توظيف للغة القرآنية، يعني يستخدم كلمات مصطلحات مثل هذه أضغاث أحلامي، وقال لي هذه أضغاث أحلامي، نحن أمام لغة قرآنية، يعني تذكرنا باللي هو المقولة التي قالها المفسرون اللي هو في سورة يوسف لرؤيا الملك. وطبعا في عندي ايضا استخدام لكلمات مثل الوحي، مثل اللي هو الوحي، وبالتالي نحن امام مصطلحات موظفة من اللغة القرآنية بشكل او باخر. اذا نحن في اللغة امام بساطة وسهولة وسلاسة، ولغة قريبة من اللغة المحكية رقم 2، رقم 3 امام لغة توظف بعض مفردات النص القرآني. أيضا على صعيد الإمكانات الجمالية في اللغة، إذا أردت أن أتحدث عن الإيحاءات الصوتية، الشاعر يستخدم الميم المكسورة في نهايات الأسطر الشعرية، يعني عندما يقول رسامي خدامي أنغامي أنسامي، الميم المكسورة وما قبلها أيضا ألف مد، يعني وهذا فيه يعني الميم المكسورة فيها إيحاء بالحزن بالألم بالأنين، الميم قريبة من الأنين والحزن والألم، وإذا رافقتها أيضا الألف المد قبلها، فنحن أمام تنهدات، أمام أنين، أمام حزن، وهذا يتلاءم مع طبيعة الموضوع الذي يتحدث فيه الشاعر، ويتحدث عن ماذا؟ عن حنين إلى الوطن. إنسان له أكثر من 50 سنة بعيد عن الوطن، بعيد عن الوطن لم يراه، وبالتالي هو حزين، هو متألم ويتنهد. وهذا كله من ناحية صوتية أفادتنا فيه القافية الموجودة والمتكررة في الميم المكسورة. أيضا إذا أردنا أن نتحدث عن الإمكانات اللغوية الموجودة في اللي هو النص، تكلمنا في اللغة عن جماليات يعني حضرت في الشعر العربي المعاصر، مثل الحذف والإضمار، والحذف والإضمار كان ظاهرا هنا في أكثر من موضع. أين ظهر حذف الإضمار؟ ظهر في العنوان، عندما أقول عندما حدثني البحر، ويحذف اللي هو جواب الشرط ويضمر معناه ويحاول أن يشد المتلقي لقراءته في النص بأكمله. كويس. الأمر الثاني عندما قال عن الحكام بالأمس، وقد صدقت ما قاله بالأمس حكامي، قالوا سنرجع، طفلا كنت حينئذ واليوم قاربت 50 أعوام. قالوا سنرجع كلمة، لكن أضمر فيها، حذف سنرجع إلى الوطن، سنرجع إلى خارج الوطن، إلى أين بالضبط. وبالتالي هنا أيضا كان في عملية حذف وإضمار لمعاني متعددة، واضح أن الإيجاز هنا يعني كان هدفه اللي هو شحن المعنى بقيم أو بمشاعر كبيرة وكثيرة كانت تراود هذا الشاعر وهو طفل صغير ينتظر أن تتحقق هذه الوعود التي لم تكن إلا وعودا كاذبة، لأنه كان طفلا وأصبح عمره 50 عاما أو يزيد، ولما يعني يتحقق هذا اللقاء أو هذا الوعد. إذن هذا كان على صعيد اللغة وجماليات اللغة. المحور الثاني عندي الصورة، والصورة إذا تحدثنا عنها لدي أكثر من اللي هو أكثر من جانب، يعني أنا في عندي صورة جزئية وفي عندي صورة كلية وفي عندي مفارقة. فأين تحققت هذه الأشياء؟ شوف تأمل أنت، نحن الآن ما الذي نفعله؟ نحن يعني نتناول النص ونحاول أن نستعرض السمات الفنية والموضوعية التي درسناها وتعلمناها والتي استقرأناها في الشعر العربي المعاصر بشكل كامل، هل هي موجودة في النص أم ليست موجودة، كيف تمثلت، وهذا يكون ميدان جيد لنا لمسألة التحليل الفني للقصائد. ماذا عن الصورة الجزئية؟ الصورة الجزئية فيها تشخيص، فيها تجسيم، فيها تجريد، فيها توضيح، فيها تراسل الحواس، فيها مزج متناقضات. ماذا لدينا من هذه الأشياء؟ تفضل. رجعت لي التشخيص. احسنت، يعني انا يعني التشخيص هو اكثر تقانة من تقانات الصورة الجزئية حضورا، ظاهر في العنوان عندما حدثني البحر، تشخيص رجعت لي، ويخاطب من، واصلا كل كلامه الموجه رجعت لي بعد احزان والامي فاشرقت من جديد شمس الامي، ويكمل في حديثه، كل حديث موجه لمين؟ للبحر. وبالتالي في عندي تشخيص، حتى يقول البحر ماشي. انا اريد ان اركز الان على التشخيص الاول، وهو تشخيص البحر. تشخيص البحر كل المفردات، وهو يخاطب، وكم توقعت أن ألقاك، وقد صدقت ما قاله، وهو يخاطب، كل هذا مخاطبة للبحر وفيها تشخيص للبحر، تشخيص امتد على مدار اللي هو الصورة، حتى وصل الأمر إلى لما قال تعجب البحر مما قلته وبكى وقال لي. شوف أنت، تعجب البحر أي صفة إنسانية، وقال مما قلت وبكى صفة إنسانية، وقال لي، اتكلم، وهي عبارته. إذن هو أمام تشخيص. فقلت يا عين لا تستيقظي، حتى هنا عندما خاطب العين شخص العين، وكأنه التشخيص كان هو الأكثر حضورا على صعيد الصور الجزئية. يا ترى هل كان التشخيص فقط هو الموجود، ولا كان عندي أيضا ظواهر فنية أخرى على صعيد الصورة الجزئية؟ هل كان عندي ظواهر فنية؟ تفضل. يوجد تجسيم، أين؟ فنسابة شعري. فنسابة شعري، أحسنت. يعني فلسفة شعري، الشعر شيء معنوي، فهو جعله مثل النهر، جسم وأعطى جسم النهر، وبالتالي في عندي تجسيم. نعم، هل هناك صور جزئية أخرى؟ لما يقول وطاب جرح الهوى يعني إذا اعتبرت الهوى يعني هو الذي يجرح، فهنا كأنه يعني إما أن يكون إذا شبه بإنسان فهو تشخيص، وإذا كان شبه بآلة حادة أو بشيء يجرح فهو يكون تجسيم. ففي كل الأحوال أمامي صورة جزئية والأقرب أن يكون تجسيم. وصرت أنظر للدنيا فتعجبني، ماذا تريد أنت الآن قدامي، يكفي وجودك فيها كي يدل على بديع صنع لخلاق ورسامي. طبعا هنا يعني لا ننسى أنه في التشخيص شخص البحر وأيضا شخص من الطير، وإن قلت للطير يا طير اصدحي، قلت للطير تشخيص يا طير مخاطب لغير العاقل أيضا تشخيص، فصبحت فهمت علي وبالتالي تشخيص. ونفس القضية في مسألة وإن همست إلى الأنسام إسري، أيضا تشخيص للأنسام. نعم، هل هناك صور جزئية أخرى موجودة في النص؟ ملأوا رأسي بأوهامي. الوهم شيء معنوي لا يملأ، يعني هو ليس شيء يعبأ في صندوق أو في شيء، وبالتالي في عندي تجسيم للأوهام، هو في عندي تجسيم للأوهام. هل من صور جزئية أخرى؟ أتكلم عن الصورة الجزئية، لا أتكلم الآن عن اللغة. تحدثنا عن اللغة، الآن أتكلم عن الصورة الجزئية. يعني دائما نرتب أفكارنا ونعنصرها. أنا تحدثت عن العنوان، تحدثت عن الفكرة، تحدثت عن الموضوع، الآن أتحدث تحديدا عن الصورة الجزئية. تكلمت فيها عن التشخيص، ثم تكلمت بعد ذلك عن التجسيم. الآن أنا أنتقل إلى الحديث عن الصورة الكلية. ماذا عن الصورة الكلية؟ ماذا عن الصورة الكلية في النص؟ تفضل. يعتمد على الحوار، لغة الشعر يعتمد على الحوار الطويل. يعني وماذا يعني هذا؟ الشاعر يعتمد على الحوار من أول النص إلى آخره، ماذا يعني هذا؟ ما علاقته بالصورة الكلية؟ أي أنه يطلق عليه البناء الدرامي. نعم، هو القصيدة مبنية بناء كليا، بناء درامي. ما الذي جعلك تقول بناء دراميا ولا تقول بناء قصصيا؟ كثرة الحوار. حدد بالضبط، يعني أين السرد؟ زميلكم يقول فيها سرد، أين السرد؟ يعني أنا هنا حوار. هو الآن حتى وإن كان لا حتى وإن كان هو يتحدث، حتى هذا الكلام الذي تقول عنه ويتحدث فيه إلى من؟ البحر. إلى البحر. إذا كلامه من أول، من عند رجعت لي بعد أحزان وآلامي، وحتى لما تكلم وقال إنه إن قلت للطير وإن قلت للأنسام، كل هذا الكلام كله كان كيف التقينا، كله كان حوار. هو كلام موجه من قبل الشاعر كشخصية رئيسة إلى شخصية رئيسة أخرى، هي شخصية مين؟ البحر. وبالتالي كل هذا كان حوار ولا يوجد فيه سرد. وعندما جاءت طيب انتهس الحوار الأول، المرتكز الأول من الشاعر إلى البحر، جاء دور المرتكز الثاني من البحر إلى الشاعر، تعجب البحر مما قلته وبكى وقال لي هذه أضغاث أحلامي. فقلت طبعا إذا قبل فقلت تعجب البحر مما قلته وقال لي هذه أضغاث أحلامي. حوار البحر كان في ثلاث كلمات حوار لك. قبل هذا الحوار تأمل، تعجب البحر مما قلته وبكى وقال لي. هذه الجزئية فقط الموجودة في النص هي التي فيها ما يمكن أن نقول عنه سرد أو يشبه السرد. ولما كان النص بأكمله هو عبارة عن حوار، وكانت هذه الجزئية التي يمكن أن نسميها سردا هي أشبه بالتعليمات التي توضع في المسرحية للمخرج عندما تتكلم إحدى الشخصيات في الحوار. يضع الشخصية ويضع بين قوسين تعليمات للمخرج الذي يريد أن ينفذ المسرحية، فيقول له إنه هذا يتكلم وهو يبكي، هذا يتكلم وهو واقف، هذا يتكلم وهو جالس، هذا يتكلم وهو يسخر. وبالتالي الجزئية الموجودة من السرد هي جزئية بسيطة جدا فقط موجودة، يعني 7 كلمات. تعجب البحر مما قلته وبكى وقال لي، 7 كلمات فقط موجودة في كل النص، هي عبارة عن سرد، وهي ليست سردا لأنها أقرب إلى تعليمات المخرج التي تكون موجودة في المسرحية. إذن أمام نص مبني بناء درامي بشكل محض، بشكل صرف. طبعا هل هناك فرق كبير بين البناء الدرامي والبناء القصصي؟ هي هذه القضية، إن هو مبني على الحوار، بينما البناء القصصي يكون في الأغلب مبني على السرد وليس على الحوار، كويس؟ وبالتالي إذن هو مبني بناء درامي. إذا تكلمت عن البناء الدرامي، إذن أنا أمام إيه؟ أنا أمام عدة عناصر سأتكلم عنها. عندي الزمان، عندي المكان، عندي الشخصيات، عندي الأحداث، عندي الصراع، عندي النهاية. فدعونا نمسك بالبناء الدرامي لنتكلم عن هذه العناصر فيه. ماذا عن الزمان في هذه الحكاية أو في هذه المسرحية الشعرية؟ طبعا هي ليست مسرحية شعرية، المسرحية المبنية داخل نص شعري. تفضل. يبدأ من عند مقال عندما حدثني البحر، هنا يبدأ الزمان والمكان أيضا. عندما حدثني البحر، نحن الآن لا نتحدث عن عنوان، نحن نتحدث عن النص، يعني العنوان أفردنا له كلام مستقل. تفضل. الزمان يتجاوز بضع دقائق، اللي هو الحوار الذي دار في نومه أو تخيلاته في نومه. أحسنت يا عبد الرحمن. الزمن استغرق فقط زمن الحوار، يعني عندما تقرأ النص من أوله لآخره، أصلا هو الزمن الذي كان يتكلم فيه الشاعر للبحر، رد فيه البحر على الشاعر، رد الشاعر على البحر، وبالتالي الزمن محدود، وهذا يتناسب مع طبيعة اللي هو إيه؟ البناء الدرامي، لأنه البناء الدرامي الزمن فيه لا يتجاوز 24 ساعة، وقلنا أنه لا يتجاوز 24 ساعة لماذا؟ لماذا؟ لأنه في عندي شغلة اسمها الإيهام بالواقع، في المسرح أو في الدراما لا يتجاوز زمن الأحداث 24 ساعة حتى إذا نفذت على خشبة المسرحية أوهمت المشاهد أو المتلقي بأنه ما يحدث أمامه يحدث الآن. فأنا لما أوجز له أحداث دارت في خلال 24 ساعة، في ساعة أو في نصف ساعة أو في ربع ساعة، يعني يكون عنده استعداد لتصديق أن هذا يجري الآن. بينما لو طال الزمن عن ذلك فعنده يعني يكون هنا كسر للإهام بالإهام اللي هو بالواقع لدى المتلقي. تفضل. دكتور، نستطيع قول أن هناك استرجاع عندما يقول الشاعر رجعت لي. الشاعر استرجع ذكرياته السابقة فكتب قصيدة. على صعيد الزمن أحسنت، يعني في تقانة انتبه إلها وهي تقانة الاسترجاع. إن هو طبعا لما يقول رجعت لي هو هنا في إشارة إلى غياب سابق، في إشارة إلى غياب سابق، لكن تقانة الاسترجاع تظهر أكثر ما يكون وين؟ أين؟ تفضل. قالوا سنرجع طفلا كنت حينئذ والآن قاربت 50 أعوام. إذن قالوا سنرجع طفلا كنت حينئذ، هو الآن عمره 50 سنة، هو بيتكلم مع البحر ويتكلم الآن مع البحر، بدأ الزمن في النص عندي وهو يتكلم مع البحر. إذن عندما يتحدث عن شيء حدث وهو طفل قبل 50 سنة، كويس؟ إذن أو قبل 60، مش بالضرورة، لأنه يتكلم عن كونه طفل، وبالتالي كان عمره 10 والآن مر 50 فصار عمره 60، أو كان أقل أو أكثر، لا أريد أن أدقق، لكن هنا يتكلم عن شيء حدث في طفولته وتحدث عنه ووعود الحكام التي كانت، وبالتالي هذا نسميه استرجاع على صعيد الزمن. وعلى صعيد الحدث نقول عنه أحداث سلفية أو أحداث سابقة، أحداث سلفية بمعنى أحداث سابقة. إذن أنا على صعيد الزمن، الزمن استغرق زمن اللي هو الحدث الموجود من بداية النص لنهايته، استغرق فقط الدقائق التي تقرأ فيها القصيدة، قد يعني تكون في حدود 10 دقائق أو 7 دقائق، لا أكثر ولا أقل، كويس؟ وبالتالي الزمن محدود. تكلمنا عن الزمن وتقانات الزمن، تكلمنا هنا عن الاسترجاع. طيب هناك تقانة أخرى ظهرت على صعيد الزمن في النص ما لم ينتبه إليها أحد، ما هي التقانة؟ لها علاقة بالاسترجاع أيضا، لها علاقة بالزمن، لها علاقة بترتيب الزمن. القصيدة بأكملها استباق زمني. واستباق من أي نوع يا جماعة؟ للذين درسوا معنا الأدب الفلسطيني والأدب الذي نحلل فيه دائما روايات وقصص. ها؟ هو استباق خارجي. أحسنت، استباق خارجي، لأننا نتكلم الآن عن مسألة تحرير فلسطين والالتقاء مع الوطن بعد التحرير. هذا هل حدث على أرض الواقع؟ لم يحدث، وبالتالي الشاعر يستبق الأحداث من خلال تقانة الحلم على أنه سيلتقي بالوطن لحظة التحرير. هذا لم يحدث، ولكن سيحدث بإذن الله. كويس؟ وبالتالي هذا نسميه، يمكن أن نسميه استباق خارجي، لأنه لم يتحقق، وتكلم عن شيء سيحدث فيما بعد، لم يحدث هذا الشيء، وإذا لم يحدث فنقول عنه استباق خارجي. لكن لو حدث في ثنايا النص ماذا نقول عنه؟ استباق داخلي. نقول عنه استباق داخلي. إذن أنا على صعيد الزمن قلت الزمن محدود، قلت الزمن في عملية استرجاع، قالوا سنرجع. في عندي أنه الزمن كله أصلا، زمن الحدث هو حلم، وبالتالي هو كله أصلا استباق لمرحلة قادمة لما تأتي، وهي تحرير فلسطين. إذا تكلمت عن العنصر الثاني من عناصر البناء الدرامي وهو المكان، ماذا يمكن أن أقول عن المكان هنا؟ تفضل. نستطيع القول أن المكان محدود وهو البحر، يعني عندما وقف هي وقفته على الشاطئ البحر، وقفته على شاطئ البحر، المكان هو شاطئ البحر. كويس، وهو مكان محدود لأن الزمن محدود، ولم يتكلم عن أماكن كثيرة، هو تكلم فقط جاء بالحدث ليدور على شاطئ البحر، وبالتالي المكان محدود فقط. هذا ما يمكن أن نقوله عن المكان. ماذا يمكن أن يقال أيضا عن المكان؟ نعم، نريد أن نحلل ونجتهد معا في التحليل. تفضل. برضو يحتمل المكان نوم الشاعر. أحسن، جميل جميل. فراشه في بيته، يعني هو لم يغادر أصلا المكان الذي ينام فيه مثلا في المملكة العربية السعودية، وبالتالي المكان الحقيقي للأحداث اللي هي المكان الحقيقي شاطئ البحر كان في ذهن ووجدان الشاعر. الحقيقة المكان كان هو مجرد نائم في فراشه في البيت. جميل، هذا علاقة ما بين مكان ومكان. طب هل هذا يقدح بوحدة المكان؟ عندما أقول أن الشاعر الآن موجود في السعودية، في المملكة العربية السعودية قبل وفاته رحمه الله، والآن يتكلم عن اللقاء على شاطئ البحر في فلسطين، فهل هذا يقدح بوحدة المكان؟ خاصة أنه الزمن محدود، زمن نتكلم عن دقائق، هي زمن قراءة القصيدة، الحوار الذي دار بين الطرفين. تفضل. هو موجود حقيقة بذهنه على الشاطئ، يعني لا يقدح في صحة المكان. بالتأكيد لا يقدح في وحدة المكان، لأنه هذا عملية الانتقال، أنا في مكان موجود، أستطيع الآن أن أتحدث عن، أقول لك مثلا في قبل 5 أعوام عندما زرت القاهرة أو حمص أو حلب حدث معي كذا وكذا وكذا، فأنا تكلمت عن مكان غير المكان الذي أقف فيه الآن، لكن هذا لا يعني مطلقا أنه أنا ذهبت وحدثت الأحداث الآن في ذلك المكان، وبالتالي هذا لا يقدح في وحدة المكان. المكان يعني وحدة واحدة، ولم يحدث انتقال من مكان إلى مكان بعيد يحتاج إلى زمن أكبر من الزمن الذي حدد له، اللي هو أحداث هذه الحكاية في هذه القصيدة الغنائية. طبعا هو أيضا في حديثنا عن المكان هنا لابد من الإشارة إلى شيء مهم، أن البحر بالنسبة للشاعر هو معادل موضوعي للوطن. البحر بالنسبة للشاعر كان معادلا موضوعيا للوطن. كيف ولماذا؟ كيف ولماذا؟ أين البقية؟ بسبب حواره المتواصل مع البحر وجعل كل شيء أمامه في البحر. لا من خلال رجوع الوطن قالوا سنرجع حينئذ، وخلال الكلام اللي يتضح انه كل كلامه عن الوطن وليس البحر. احسنت، هذا جانب من جوانب القرائن الداله على ان الحديث ليس عن البحر وانما الحديث عن فلسطين. قالوا سنرجع، طفلا كنت حينئذ واليوم قاربت 50 أعوام. اذا هو يتكلم عن ماذا؟ عن فلسطين، وعود تحرير فلسطين والحكام ومواقفهم من فلسطين. إذا واضح أن البحر بالنسبة إليه هو معادل لفلسطين من هذا الجانب. أيضا ما الذي، ما الدليل؟ هذا دليل بالقرينة من خلال النص. ما الدليل المنطقي أيضا على أن البحر معادل موضوعي للوطن؟ أنا البحر فيه تضاقم بالأمواج والأحداث وفيه يعني مشاكل كثيرة. أنت الآن أردت أن تشير إلى السمات المشتركة ما بين الرمز والمرموز، ما بين الشيء والمعادل الموضوعي له، وهذا من باب توفيق الشاعر، مدى توفيق الشاعر في اختيار اللي هو المعادل الموضوعي، انه البحر في تلاطم امواج والوطن في تلاطم احداث، انه في عندي عمق، في عندي عمق، في عندي غور وبعد، وفي عندي مثلا في عندي اشياء كثيرة. لكن انا الان اتكلم عن مبررات او مسوغات القول بان البحر معادل موضوعي، وذكر احد المسوغات في مسوغ اخر. تفضل. البحر جزء من الوطن، فاذا ما اتى كان تحصيل حصب انه سيرجع للوطن. ممكن ان نقول ان البحر موجود في كل بلاد العالم ولا يشبع. احسنت، هذا هو الصحيح. اصلا البحر موجود في كل بلاد العالم، يعني انتم ثلاث ارباع الكره الارضيه بحار ومحيطات. هو الشاعر موجود في الخارج، موجود في المملكة العربية السعودية، يستطيع أن يسافر إلى لبنان وإلى حتى أمريكا وغيرها من البلدان، ويستطيع أن يصل. يعني أصلا البحر الأبيض المتوسط الذي يطل عليه، تطل عليه غزة، يعني مسقط رأس الشاعر أو هجرته إليها، هو حوض البحر الأبيض المتوسط، عشرات الدول العربية وغير العربية موجودة حوله. لماذا لا يذهب إليها إذا كان مشتقل للبحر، فقط للبحر؟ واضح تماما أن هنا الحديث عن البحر هو حديث عن الوطن، وبالتالي هذا دليل منطقي أنه كان من الممكن أن يذهب إلى أي بحر من بحار العالم، والبحار موجودة، وبالتالي لكن ليس كل بحر يعادل بحر غزة بالنسبة للشاعر. كويس. إذن هذه كانت بالنسبة للمكان. ماذا عن الشخصيات في البناء الدرامي الموجود في هذه القصيدة؟ ماذا عن الشخصيات؟ فضل. نركز في حديثنا، عندما نتكلم عن الشخصيات نركز على الشخصيات. الشخصيات الرئيسة، ما هي الشخصيات الرئيسة؟ الشاعر والبحر. لماذا قلنا إنها شخصيات رئيسة؟ فضل. نعم، الحوار يدور بين الطرفين. قد يقول البعض الحوار كان على لسان الشاعر بنسبة 99%، وبالتالي البحر قد يكون شخصية ثانوية. أقول لا، عندما يقف شخصان على خشبة المسرح وهذا يتكلم لهذا، فالاثنان يعني ظلوا مستمرين في الحدث، في الحكاية، يدور الكلام بينهما حول شيء واحد، وبالتالي حتى لو تحدث إنسان أكثر من إنسان، الشخصيتان رئيستان. هذا جانب. الجانب الثاني، أصلا حديث الشاعر وإن كان البحر رد بثلاث كلمات، إلا أنه حديث الشاعر كله يدور حول هذا البحر الذي يقف على شاطئه الآن، وبالتالي إذن نحن أمام شخصيتين رئيسيتين، هي شخصية البحر وشخصية الشاعر، وطبعا البحر ومن وراءه المعادل الموضوعي وهو الوطن. وهذا يثبت لنا جانب آخر في الشخصيات، كنا طالما تحدثنا عنه، أنه ليس بالضرورة أن تكون الشخصية في الحكاية شخصية بشرية. البحر أو الوطن هي شخصية لها حضورها ولها وجودها ولها دلالتها. هذه كانت الشخصية الرئيسية. ماذا كان عن الشخصية الثانوية؟ أكثر من شخصية ثانوية لدي كان. تفضل. الحكام الذين وعدوا ولم يفوا بالوعد، وعدوا بعودة الناس إلى وطنهم ولم يفوا بالوعد. أيضا من كمان؟ الشعير والأنسام. الطير، الأنسام، العين، الناس الذين تخيل أنه ملك عليهم، ملك والكل خدامي. كويس. وبالتالي إذن هذه كلها شخصيات ثانوية. لماذا اعتبرناها شخصيات ثانوية؟ حضورها لم يكن رئيسا، لم يمثل. لا استطيع ان نقول حضورها لم يكن فعالا او فاعلا، لا، هي كان لها حضورها المهم. لولا هذه المفردات لما اصلا كان الحدث، يعني لو لم يكن الاعداء لما كان الاحتلال، ولما كان حدث البعد عن الوطن والنفي. الشخصيه الثانويه لها اهميتها حتى ولو كان حضورها قليل في النص. ماذا ايضا يمكن ان نتحدث عن الشخصيات؟ يعني لدينا أبعاد في رسم الشخصيات، بعد اجتماعي، بعد نفسي، بعد مادي. هل ظهرت هذه الأبعاد؟ هكذا ينبغي أن أسأل نفسي وأنا أحلل النص. هل ظهرت هذه الأبعاد؟ هل ظهر البعد المادي؟ هل ظهر البعد الاجتماعي في رسم الشخصية؟ هل ظهر البعد النفسي في رسم الشخصية؟ طبعا البعد النفسي كان لا أريد أن أتكلم عن الحزن بشكل عام، أن أتحدث عن رسم الشخصية نفسها. تفضل. كان أستاذ ظهر البعد الاجتماعي أنه حديثهم كثير عن أنه نرجع ونعود وحيصير وحنسول. هو رسم الوطن ببعد نفسي، الوطن حزين باكي، يعرف الحقيقة ولا ولا ولا ولا يستمتع بالأحلام. يعني الشاعر يستمتع بالحلم ويتمنى أن يعود الحلم حتى يرى الوطن. فالبعد النفسي للوطن، الوطن حزين باكي، ظهر هذا البعد النفسي. طبعا هذا ينسجم مع طبيعة الأمور. طيب إذا تكلمنا عن البناء الدرامي فلدينا أيضا الأحداث. ماذا عن الأحداث؟ كيف يمكن أن نشير إليها في هذا البناء الدرامي؟ نعم، الأحداث التي وقعت أمامي كانت أحداث منتقاة. الشاعر أقحمنا في الحدث مباشرة، هو أمام الوطن رجع ويتكلم مع الوطن وسعيد جدا ومتخيل أنه خلاص يعني انتهت المشاكل. لكن كانت لحظة اليقظة أو الوعي لما بدأ يستغرب ويقول طب كيف تحدث هذا، كيف حدث هذا اللقاء؟ وهذا تماما ما يحدث في الحلم بالمناسبة. الإنسان يعني عندما يصل إلى لحظة يسأل نفسه قال أنا أحلم، يبدأ في العودة إلى الوعي من جديد. فبدأ يتذكر الكلمات، الكلام المؤلم، مسألة العودة والوعود الكاذبة. فهنا بدأت فرصة العودة إلى الواقع من خلال اللي هو كلام البحر له لما قال هذه أضغاث أحلامي. إذا نحن أمام حدث منتقى، لم يعد، لم يقدم لي مقدمات كيف نام، كيف كانت العودة في الزمن الماضي. تكلم عن لقاء متوقع، يعني يحلم به وليس حادثا على أرض الواقع. في عملية انتقاء، في عملية حذف لكل ما لا يخدم الفكرة. بالعكس، يعني هو أحدث لي بهذا الانتقاء الشديد، أحدث لي عملية يعني إهام بأنني أمام حدث حقيقي وليس مجرد حلم. يعني مسألة الحلم اكتشفتها مع اللي هو الشاعر فيما بعد. طبعا عندما أقول أحداث، أيضا الأحداث حدثت أمامي، لقاء موجود بين الشاعر والبحر أو الوطن، كويس. لكن على الرغم من ذلك كان هناك إشارة إلى أحداث سلفية، أحداث سابقة اللي كنا أشرنا إليها. الأحداث السلفية أو الأحداث السابقة هي مثل قالوا سنرجع طفلا كنت حينئذ، هذا استرجاع لأحداث سلفية. وبالتالي ليست كل الأحداث حدثت الآن عندما بدأت النص، وإنما في أحداث تم الإشارة إليها حدثت في السابق. وهذا ما يستعين فيه اللي هو الكتاب، كتاب الدراما، على أنه يكون الزمن، وحدة الزمن موجودة. وإذا لزم الأمر يتكلم عن شيء سبق يرجع إليه فيتحدث عنه من خلال حوار الشخصيات أيضا. يعني هنا يعني ترتبط الأمور مع بعضها البعض. يعني إحنا بعد قليل المفترض نتكلم عن المفارقة التصويرية. هنا لدي يعني مفارقة لها علاقة بالأحداث، نوعها مفارقة أحداث. مفارقة الأحداث وفق كلام ميومك اللي هو أحد الكتاب والنقاد الغربيين اللي تكلم عن المفارقة بشكل مفصل، يعني قال إنه من أنواع المفارقة مفارقة الأحداث التي تعتمد على اطمئنان المتلقي مع الشخصية الرئيسة على إنه الأمور تسير على أحسن ما يرام، ثم يكتشف بعد ذلك أن الأمور ليس كما ينبغي. وهذا ما حدث معنا. احنا دخلنا مع الشاعر في عالم النص، في جو النص، كنا مطمئنين للأمور تمام، فرحة التحرير، فرحة اللقاء، على الرغم من آلام الذكريات الماضي الأليمة. لكن فجأة اكتشفنا معه وإذا بنا أمام المفارقة الصادمة بأنه هذا ليس إلا حلما، وأن الوطن ما زال محتلا، وأن البحر بالنسبة للشاعر ما زال بعيدا. وهذا طبعا كلامنا عن المفارقة، وهذا نوع من أنواع المفارقة استبقنا الحديث عنها لأننا نتكلم عن الأحداث، والأحداث لها علاقة بالمفارقة لأنها مفارقة أحداث. إذا تكلمت عن الصراع، ماذا عن الصراع؟ ماذا عن الصراع في هذه في هذا البناء الدرامي في هذه القصيدة؟ نلاحظ دكتور الصراع كان بين الشاعر والبحر من جهة وأعدائه من جهة أخرى، الذين منعوهم من الوصول إلى أرض الوطن. صحيح، وعود الكاذب أيضا. فعندي في صراع مشكلة، وناس أخرجت من وطنها، أبعدت عن وطنها بدون أي حق، وفي رغبة في العودة 50 سنة بتمر على الوعود دون أن يتحقق ذلك. إذن هذه المشكلة الحقيقية، والتي من ثمرتها عدم قدرة الشاعر على الالتقاء بالوطن والعودة إليه. وبالتالي هذا هو كان الصراع، وهو بالمناسبة صراع خارجي. إذا تكلمنا عن النهاية وطبيعتها في البناء الدرامي هنا، ماذا كان عن النهاية؟ هل هي نهاية مغلقة أم نهاية مفتوحة أم ماذا؟ يعني هي مغلقة لأنه وصلنا إلى نتيجة، كل اللي حدث ليس إلا حلما واكتشف هذا الأمر، هي نهاية مغلقة. طبعا هي نهاية مؤلمة، مغلقة مغلقة من النوع المؤلم الحزين مش النوع السعيد. لكن على الرغم من ذلك الشاعر بطريقة ساخرة، والسخرية قد يكون فيها مرارة أحيانا، يعني قال لعينه: يا عين إن لم تشعري بالكرى نامي حتى أستطيع أن أرى هذا الجمال وهذه المتعة على صعيد اللي هو الحلم إن لم يكن على أرض الواقع. وبالتالي إذن أنا النهاية كانت مغلقة. إذن هذا كان البناء الدرامي، ونحن نتكلم هنا عن الصورة. ماذا عن الموسيقى؟ الموسيقى يعني طبعا دعني يعني أحاول أن أرمز هذه رجعت لي، ها رجعت لي بعد أح بعد أحزان، ها بعد أحزان وآلامي فأشرقت من جديد دن شمس أي يا مي. يكفينا بيت واحد لنرمزه. لاحظ أنا أمامي مفاعل وأمامي فاعل وأمامي مستفعل وأمامي فاعل، أمامي مفاعل وأمامي فاعل ومستفعل وفاعل فعل. إذا نحن أمام بحر ماذا؟ بسيط. أمام بحر البسيط، أمام بحر البسيط. طبعا بحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل، وبالتالي مستفعل يجوز فيها مفاعل متفعل. لا لا يجوز فيها متفعل، متفعل اللي هي مفاعل، يعني انا اسميها دائما مفاعل، لي حركتين سكون حركتين سكون، هو حذف الساكن الثاني. وبالتالي انا امام تفعيله بحر البسيط او تفعيلتي بحر البسيط. ولو تاملت النص باكمله ساجد انني امام اللي هو ايه، امام كل ابيات القصيده موزونه، وهي عباره عن شعر عمودي نستطيع أن نرى ونرى القافية الموحدة فيه، وليس هذا وحسب، وإنما نحن نجد أنفسنا أمام تصريع في بداية القصيدة. هذه القصيدة بعد إعادة كتابتها، طبعا الشاعر نشرها وكتبها في الديوان بالطريقة تلك التي الذي يراها 99.99% من القراء عندما يقرؤونها يتخيلون أنها شعر تفعيلة. عندما تنظر إلى القصيدة تجد أنها مبنية على بناء موسيقي على الشكل العمودي، وأنها ذات قافية موحدة: أيامي، إلهامي، إلامي، قدامي، رسامي، خدامي، أنغامي. والأهم من هيك أيضا أننا أمام تصريع، إذن هي قصيدة عمودية صرفة مبنية على بحر البسيط من حيث الوزن، وفيها قافية موحدة، وأكثر من ذلك فيها التزام بالتصريع، وهذا من صفات الشعر العمودي الأصيل. طبعا هذا الكلام كان مفاجأة، لأنه يعني أثبت لنا رؤيتنا التي ذكرناها في بداية اللي هو دراستنا، عندما قلنا أن الشكل العمودي شكل من الأشكال الفنية المعتمدة في الشعر العربي المعاصر، ليس فقط لأن الشاعر كتب عليها بالمناسبة، ولكن لأننا نتكلم عن كل السمات الجمالية والفنية الموجودة في الشعر العربي المعاصر ونجدها في الشكل العمودي أيضا. وهذا يثبت كلامنا أن الشكل العمودي يعتبر شكل من الأشكال المعتمدة في الأدب العربي المعاصر. هذا كان بالنسبة للموسيقى. إذا تكلمنا عن توظيف التراث يا جماعة، ماذا عن توظيف التراث في هذا النص؟ في توظيف تراث جزئي. لاحظ لما بقول وعاد لي ملك الأشعار يلهمني، إيش بقول؟ إذا أنا في عندي أنا توظيف تراث. طبعا هو الشعراء في الجاهلية كانوا يقولوا شيطان الشعر، الآن نتكلم عن ملك الأشعار، وهو كسر اللي هو المعروف أو المتداول عند الشعراء، مع أنه هو التزم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أهجهم لا حسان وروح القدس معك، اللي هو الملائكة وليس الشياطين، كويس؟ وطبعا هذا كان بالنسبة لنا. ماذا عن توظيف التراث؟ هل هناك مظاهر توظيف تراث أخرى في النص غير هيك؟ طبعا أضغاث أحلامي توظيف اللي هو للغة القرآنية أو المفردات القرآنية، وصهيل وخيل، وطبعا هذه لها إشاراتها للحرب القديمة وإن كانوا يتكلم عن حرب معاصرة. آنية كانت بلا رامي أحيانا، نعم، من اللي هو التراث. ماذا أيضا؟ هل هناك توظيف تراث آخر؟ واضح إذن هو أنه اعتمد بشكل جزئي على توظيف التراث. أما عن ظاهرة الحزن، كنا قلنا في ظاهرة الحزن أن الشعر العربي المعاصر يتسم بحزن كبير، لكن هذا الحزن حزن مواجهة. الشاعر الآن يعبر عن حزن شديد واقعي، لأنه بعيد عن اللي هو إيه؟ بعيد عن الوطن. لكن هذا الحزن ليس حزنا ذاتيا وحسب وحزن ذاتي، لكنه يعبر فيه عن آلاف الناس المهجرين المشردين المبعدين النازحين عن أوطانهم، وبالتالي هو حزن واقعي واضح تماما أنه يخفي فيه في هذا الحزن تحريض على المواجهة ورفض لهذا الواقع وتصوير لروعة اللقاء والتحرير إذا تحقق. حتى عندما يقول لنفسه يا عين إن لم تنامي، فهي ليست دعوة إلى النوم بقدر ما هي إبراز لروعة اللقاء بالوطن، وكأنه يقول لنا بشكل أو بآخر أنه لابد من السعي لتغيير هذا الواقع. إذا أردنا أن نتحدث عن المدرسة الفنية لهذه القصيدة، فنحن نقول أنه القصيدة تنتمي إلى الواقعية الرومانسية. لماذا واقعية ولماذا رومانسية؟ واقعية لأنه يتحدث عن قضية يعني وطنية تخص العالم العربي بأكمله وليس فقط الإنسان الفلسطيني. هو يتكلم أيضا بشكل واقعي عن المعاناة وعن آليات المواجهة. أيضا هي قصيدة ظهرت فيها ملامح رومانسية من خلال جموح خيال الشاعر خلال الحزن، من خلال اللجوء إلى الطبيعة، وبالتالي هي قصيدة جمعت أو سكنت بين الواقعية والرومانسية. طبعا يعني بهذه الطريقة نكون قد حللنا القصيدة وحاولنا قدر الإمكان أن نطبق ما درسناه من سمات على نص بشكل متكامل وليس بشكل جزئي كما عملنا في المحاضرات السابقة. إلى لقائنا القادم بإذن الله عز وجل مع قسم النثر في الأدب العربي المعاصر ومع الفن الأكثر شهرة وأكثر انتشارا في الأدب العربي المعاصر وهو فن الرواية. السلام عليكم.